أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رضي الله عنه في كتاب مصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني، وصلنا إلى سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما هي 39 آية في الحجازي والمكي والشامي، و38 في الكوفي، و40 في البصري مدنية، وعن الضحاك وسعيد بن جبير مكية، وهي سورة القتال. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أعطاني 7 طوال مكان التوراة، وأعطاني المئين مكان الإنجيل، وأعطاني مكان الزبور المثاني، وفضلني ربي بالمفصل. وفي تفسير الماوردي اختلف في المفصل على 3 أقوال، أحدها وهو الأكثر من سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سورة الناس، والثاني أنه من سورة قاف إلى سورة الناس، والثالث من سورة الضحى إلى سورة الناس عن ابن عباس، وكان يفصل بين كل سورتين بالتكبير، وبه سمي المفصل، وقيل سمي لكثرة الفصل بين سوره. قال الحديث في كنز العمال بلفظ أعطيت مكان التوراة 7 الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل، وعزاه الطبر إلى الطبراني والبيهقي عن واكلة. وبرقم بلفظ أعطاني ربي 7 الطوال مكان التوراة، والمئين مكان الإنجيل، وفضلت بالمفصل. ونعم روى وعزاه إلى الطبراني عن أبي أمامة. وبرقم 2581 بلفظ إن الله تعالى أعطاني 7 مكان التوراة، وأعطاني الرايات إلى الطواسين مكان الإنجيل، وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور، وفضلني في الحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي، وعزاه إلى محمد بن النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى الذين كفروا بتوحيد الله وصدوا عن سبيل الله يمتنعوا عن الدخول في دين الإسلام أو صدوا غيرهم عنه، قيل وهو عام يدخل فيه كل كافر. وعن ابن عباس هم المطعمون يوم بدر يمنعون عن الدخول في الإسلام ويأمرون بالكفر. وعن مقاتل كانوا 12 رجلا من المشركين يصدون الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر. قال في البرهان نزلت في 12 من كفار مكة، منهم أبو جهل بن هشام وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط ومعيط وأمية بن خلف ومنبه ونبيه ابن الحجاج وأبو البحتري وزمعة بن الأسود وحكيم ابن حرام والحارث ابن عامر ابن نوفل. الحكيم ابن حرام أو الحكيم ابن حزام. وقيل هم من أهل الكتاب كفروا وصدوا من أراد الإسلام منهم ومن غيرهم، أو صدوا عن بيت الله بمنع قاصدين ودفع زائرين. أضل أعمالهم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أحبطها من ضلة إبله إضاعة، كما يقال أضل بعيره إذا تركه مسيبا فضاع، وهي ما عملوه في كفرهم مما كانوا يعدونه مكارم، حصلة الأرحام وإطعام الطعام وفك الأسارة، لأنه لا قربة لكافر. وقيل أبطل ما كادوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صدوا عن سبيل الله فنصره عليهم. نعم. وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليه السلام ما لفظه، أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين بن زيد بن علي وعلى آبائه صلاة والسلام في قوله تعالى أضل أعمالهم، معناه لا يقبل مع الكفر عملا، وقد كانت لهم أعمال فأضلها يوم القيامة فلا يقدرون على شيء مما كسبوا. وقوله تعالى عرفها لهم معناها بينها لهم وعرفهم منازلهم. وقوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا معناه وليهم وناصرهم. وقوله تعالى مما إن غير آس معناه غير متغير ولا ممكن. وقوله تعالى اتبعوا الباطل معناه الشيطان. وقوله تعالى فقد جاء أشراطها قال أعلامها، فيقال أولها. وقوله تعالى سول لهم معناه زين لهم، وقوله تعالى فإذا عزم الأمر معناه جد، وقوله تعالى فلو صدقوا الله معناه ناصحوه، وقوله تعالى فلا ناصر لهم معناه لا مانع لهم، وقوله تعالى في لحن القول معناه في فحوى القول، وقوله تعالى حتى نعلم حتى نعلم المجاهدين معناه حتى نميز، وقوله تعالى فلا تهنوا معناه تضعفوا، وقوله تعالى ولن يتركم أعمالكم معناه لن ينقصكم ولن يظلمكم، وقوله تعالى إن يسألكموها يفترض عليكم، وقوله تعالى فيحفكم معناه يلح عليكم، وقوله تعالى وأصلح بالهم معناه حالهم، وقوله تعالى ويخرج أضغانكم معناه أحقادكم، وقوله تعالى وآتاهم تقواهم معناه ثوابهم في الآخرة، ويقال بيّن لهم ما يتقون، وقوله تعالى متقلبكم معناه متقلب كل غاية، ومثواكم معناه مثوى كل دابة في الليل والنهار، وقوله تعالى وأنتم الأعلون معناه الغالبون. انظر تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام في حقيقة الحكيم. نعم، نعود للمثل. ثم أن الله تعالى لما بين حال الكفار بين حال المؤمنين فقال سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، قال في البرهان هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، ومعنى وهو الحق من ربهم أي أن إيمانهم هو الحق من ربهم هداهم الله إليه انتهى. قوله آمنوا بما نزل على محمد اختصاص الإيمان بالمنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين ما يجب الإيمان به تعظيما لشأنه وتعليما، لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به، وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله وهو الحق من ربهم، قاله في الكشاف. ثم قال تعالى كفر عنهم سيئاتهم أي غطى عنهم ذنوبهم وغفرها بإيمانهم وعملهم الصالح وسترها وأصلح بالهم أي حالهم وشانهم بالتوفيق في أمر الدين والنصر في الدنيا. قال المبرد البال هو البال هنا الحال، قال الشاعر وخالف بال أهل الدار بالي أي خالف حالهم حالي، ذلك الإضلال لأعمال الكافرين والتكفير لسيئات المؤمنين، لأن الذين كفروا أي بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي الأمر الباطل الذي لا ينتفع به، قال في البرهان يعني من الأصنام والرؤساء الذين أضلوهم وإنما سموا بالباطل لدعائهم إليه انتهى. وعن مجاهد الباطل الشيطان واتباع المؤمنين الحق الثابت، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم في الكشاف ذلك مبتدأ وما بعد خبر أي ذلك الأمر، وهو إضلال أحد الفريقين وتكفير سيئات الثاني كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق، ويجوز أن يكون ذلك خبرا خبر مبتدا محذوف أي الأمر كما ذكر بهذا السبب. قال في البرهان وعنى بالذين آمنوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وكل آية في القرآن فيها ذكر المؤمنين فعلي عليه السلام قائدها وسائقها، والحق القرآن وسمي حقا لإثبات لإتيانه بالحق ولموافقة أحكامه الحق انتهى. ثم قال تعالى كذلك أي مثل ذلك الضرب يضرب الله للناس أمثالهم يعني صفات أعمالهم من خير أو شر، قال فيه والناس فيه وجهان، أحدهما يجوز أن يكون المعنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني يجوز أن يكون المراد به سائر الناس انتهى، والضمير يرجع إلى الناس أو إلى المذكورين من الفريقين على معنى أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم. فإن قيل أين ضرب الله الأمثال، قيل له ضرب الأمثال بأن جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين، أو بأن جعل الإضلال مثلا لخيبة الكفار وتكفير السيئات مثلا لفوز المؤمنين. يا عبد الله تحضر هنا أفضل لك من قراءة الدعاء عندك ومن الدعاء اللي أنت تقوله ألف سنة ألف سنة مو ما بالله قليل. مهم. ثم قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أصله فضربوا الرقاب ضربا أي فاقتلوهم، لكن لما كان أكثر القتال بهذه الصفة وقع بهذه العبارة، والمراد القتل ولما فيها من الغلظة والشدة التي ليست في لفظ القتل لما فيها من تصوير القتل بأشنع صورة وهو حز العنق وإطارة الرأس ذكره في الكشاف. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق أي الرباط للأسرى، قال إبراهيم بن إسماعيل أبو القاسم العالم عليهم السلام، إبراهيم بن إسماعيل أبو الإمام القاسم الرسمي. العالم نسبة إلى الكتاب ذاك اللي العالم على الوافد على العالم، فالوافد ابنه والعالم إمام. قد موتت قلبي الهموم وطولت ليلي مهانا في الصفاد وثاقا، مهانا في الصفاد وثاقا. قد موتت قلبي الهموم وطولت ليلي مهانا في الصفاد وثاقا. والوثاق الفذ والكسر، وثاق وثاق اسم ما يوثق به من حبل وقد ونحوهما. والمراد فأسروهم وقيل الوثاق هذا الإيثاق، ويقال وثقته إيثاقا ووثاقا إذا شد أسره كي لا يفلت. ومعنى أدخنتموهم أي أذللتموهم بالقتل والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوض، أي أثقلتموهم بالقتل والجراح أو أغلطتموه من الشيء الثخين وهو الغليظ، ذكره في التجديد وغيره، وحتى لبيان غاية الأمر لا لبيان غاية القتل، حتى إذا أثخنتموهم. قال تعالى فإما منا بعد، وهو الإطلاق بغير شيء كما من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمامة بعد أسره، ويحتمل أنه الإسك. وإما فداء، فيه قولان، أحدهما أنه المفاداة على مال يؤخذ أو أسير يطلق، كما فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر، أسارى بدر كل أسيرين ب4000 درهم، وفادى في بعض المواضع رجلا برجلين. والثاني أنه البيع، أي فبعد الأسر لكم هذا التخير بين المن والفداء. قال في التجديد للإمام أن يفعل بأسر المشركين البالغين أحد 4 أشياء: القتل والاسترقاق على تفصيل يذكر في كتب الفقه، والفداء والمن له أحد 4، وهو قولنا والشافعي. وقال أبو حنيفة ليس له إلا قتلهم واسترقاقهم، ويقول في المن والفداء إنه منسوخ بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهو قول مجاهد والسدي وابن جريج. ثم قال تعالى حتى تضع الحرب أوزارها. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وحننا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم انا يا رحيم يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، واجعلنا هداة مهتدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. واكفنا ما همنا في دنيانا واخرتنا يا ذا الجلال والاكرام، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا الطاهرين. شان المن يعفي عنه.